الصغار يبدا الكليسوار. يعرفني نقرا وانا فيه عاشقا. ايامي كنا صغار يبدا الكليسوار. أبو حمد سيكو يرجع ياكي كنا في لحظة ليا كانت شابة. الشارع ليا صغار يقولوا لي شابة. ياكي كنا في لحظة ليا كانت شابة. الشارع ليا صغار يقولوا لي شابة. يقولوا لي شابة ياكي كنا في رحلة.